فيه خروم كثيرة، مو بكتاب كامل هذا، ومع ذلك النية تتجه إلى إما تفسير ابن كثير أو أضواء البيان أو البغوي أو الطبري، يعني من التفاسير المعروفة اللي فيها ما يفيد الطلبة. والمرجح من خلال استقراء بعض آراء الأخوان تفسير ابن كثير، وشيخنا له رأيه أنا أشوف عنه لأنه اللي أول ما يشيخ ما شاء الله. الله يحسن إليك، لست بشيخ الله يجزاك خير. لا لا ما شاء الله عليك. الله يحسنه. وابن كثير مناسب الله. من كثير أو البغوي ما اللي تراحل. لا بعد الشيخ أنا يرجح أن يكون من كثير، والأمر كذلك، وسيكون البداءة به إن شاء الله بعد العيد. بعد العيد والله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.